بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 84 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه الحلقة 8 من دروس الزكاة، وأظنها آخر درس في الزكاة، بعدها ننتقل إن شاء الله إلى باب آخر. قال الإمام رحمه الله: فصل، تجب الزكاة على الفور إذا تمكن. هذا آخر الدرس الماضي تكلمنا، وهي مسألة هامة جدا، أنه إذا وجبت على الإنسان الزكاة فلا يجوز أن يؤخر إخراجها. ومعنى تمكن، يجب إذا تمكن. التمكن يكون بأمرين: إمكانية الوصول إلى المال، يعني مالك بين يديك تستطيع أن تأخذ منه الزكاة، لأنه قد يكون مالك في بلد آخر مثلا، أو يكون مثلا محجور عليه بطريقة ما أو كذا. إذا كان مالك بين يديك، واحد. الأمر الثاني: الأصناف الذين يأخذون الزكاة متوفرون. قد تكون أنت مسافرا ومعك مال، ولكن في بلد غريب لا تعرف من تعطي مثلا، فترجع إلى البلد، أو الفقير الذي تريد أن تعطيه، المسكين، قريبك، كذا، مسافر غير موجود ريثما. ولكن في هذه الحالة تخرج الزكاة من مالك وتنوي بها الزكاة وتضعها في ظرف وتسجل عليها: هذه زكاة مالي، تنوي بها الفرض وتخرجها، بحيث وتضعها في مكان آمن، بحيث لو قدر لها أن تلفت بعد إخراجها بدون تفريط وبدون تساهل منك فإنك لا تضمنها. أما إذا لم تخرجها وتلف مالك كله فعليك مثلها زكاة، صار الدين عليك للفقراء حتى لو تلف مالك، لأنك يعني أهملت في إخراجها. أو لو أخرجتها ووضعتها في مكان غير آمن، أخرجت الزكاة وضعتها على الطاولة في المطبخ، هذا مكان لا يوضع فيه المال عادة، أخذت مال الزكاة أو وضعته في السيارة على الكرسي وتركت السيارة مفتوحة فسرقت، فتضمن غيرها لأنك مفرط. قال: تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف. وله عندك الآن اختيارات، له يعني للمزكي حرية الاختيار بين كذا وكذا، وله أن يؤدي بنفسه، يعني تأخذ زكاتك تعطيها أنت للفقراء والمساكين والغارمين، زكاة المال وزكاة المال الباطن. قلنا المال الباطن هو ما عدا الثمار والمواشي، كل شيء غير الثمار والمواشي اسمه مال باطن، والثمار البساتين يعني والمواشي اسمها مال ظاهر، لأنه كل إنسان يطلع عليه. أما تجارتك، المال اللي حطه في البنك، المال اللي مخبيه في البيت، الذهب اللي عندك، كل هذا مال باطن، فهذا لا يطلع عليه إلا الله. فالمال الباطن لك أن تؤدي زكاته بنفسك، وكذا الظاهر على الجديد. على المذهب الجديد الشافعي يجوز لك أن تؤدي زكاة المال الظاهر والباطن، هذه أول اختيار. الثاني: وله التوكيل، يجوز أن توكل إنسانا آخر ليدفع الزكاة بالنيابة عنك، يعني تأخذ الزكاة تعطيها لشيخ، لقريب، لكبير العائلة، لشخص يعرف أكثر منك فقراء، تقول له: وكلتك بتوزيعها على المستحقين، تكون طبعا عنده علم كيف يوزعها ويتقي الله فيها، هذا جائز. والثالث: الصرف إلى الإمام، الصرف إلى الإمام يعني تعطيها للحكومة، الحكومة الإسلامية تأخذها فتوزع، هذا الإمام يعني الخليفة. قال: والأظهر، الأظهر عند الشافعية، أن الصرف إلى الإمام أفضل أفضل إلا أن يكون جائرا. إذا كان جائرا لا يسددها للمستحقين فلا والله باخذها أنا أتصرفها بيد أضمن. وقيل إنه للإمام أفضل على الإطلاق. الأظهر عندنا أنك إذا كان الإمام عادلا ويصرفها في مصالح المسلمين الحقيقية فالإعطاء للإمام أفضل. وفي قول للتفصيل أن المال الظاهر يعطى للإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يرسلون السعاة لجمع زكاة الأموال الظاهرة من المواشي وبساتين التمر والعنب وغيرها. أما الزكاة الباطنة فكان يعني أغلب الناس يعني فيجوز لك أن تزكي المال الباطن بنفسك والمال الظاهر إذا أرسلت الحكومة من يأخذه تعطيها، إذا ما أرسلوا تنتظر، إذا تأخروا تخرجها أنت. فإذا جاء الساعي بعد إخراجها قال لك وين الزكاة؟ قال له طلعتها أنا، أخرجتها أنت تأخرتوا. فإذا لم يصدقوك تحلف ندبا وتصدق بيمينك. وتجب النية، هذه نقطة جدا هامة يا أخوان. من يومين أمس يمكن أمس واحد سألني قال عنده واحد من أقربائه من عائلته عشرين سنة عندهم كل سنة يمكن 100,000 أو كذا، يعني فيها زكاة. 20 سنة ما أخرجوا الزكاة بس بتصدقوا كثير، يتصدقون نافلة كثيرة. طيب أنا راح أسألك سؤال، لو صليت 100 ركعة كل ليلة و20 ركعة في وقت الضحى وصليت النوافل كلها وتركت الصلوات الخمس، هل يقبل الله منك؟ ما يقبل. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، حديث شريف هذا، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. أحب ما يتقرب، ليش؟ شو الفرق لحضرتك بين الفرض والنافلة؟ الفرض فيه قهر للعبد، إظهار لعبوديته، يعني غصبا عنه تصلي غصبا عنك، لك الزكي غصبا عنك، فأنت تؤديها وتشعر ما لك شيء غصبا عني ساويتها. أما النافلة تفرح بنفسك وتقول لو شئت لما فعلت. إذا بدي ما بصوم تنين وخميس، فأنت تصوم تنين وخميس وتشعر أنك مخير، يعني أنت بمشيئتك عملتها. هو في الحقيقة لا مشيئتك ولا شيء الله اللي تفضل عليك، بس العبد بالنافلة يشوف حاله أنه أنا عملت شيء غيري ما عمله، ولذلك يقل أجر النافلة عن أجر الفريضة، لأن أجر الفريضة فيها عبودية، إظهار أنك عبد لله، غصب عنك بدك تصلي وغصب عنك بدك تزكي. هذه نقطة هامة، لأن الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تظهر عبوديتك؟ تظهر عبوديتك بالقهر. هذا واحد. النقطة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اثنان هاجرا مع بعض إلى المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد رايح يهاجر لله لأن الله أمر بالهجرة ليعبد الله ويكون مستريح في إظهار الشعائر، والثاني راح معه بس هو الهدف الأساسي من الذهاب بده يتزوج أم قيس، في واحدة بحبها بده يتجوزها، واثنين هاجروا. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اثنين ناموا، واحد نام على نية يقوم الليل يستريح حتى يقوم يصلي، والثاني نام مشان يقوم قبل الفجر يروح يسرق بيت فلان هو نايم. هذا هو نايم عم ياخذ أجر، والثاني هو نايم عم ياخذ وزر. فالنية أمر عظيم عند الله، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا عندما أتصدق 10 ملايين ريال صدقة صدقة صدقة وزكاتي 10 ريال فرض مثلا أو أكثر، طبعا تكون أكثر بالحالة، يعني مثلا أي مبلغ، ما دام ما نويت ما بيقبل رب العالمين. لو تصدقت بمالي كله لازم أنوي الزكاة. فنية الزكاة، نية الفرض غير نية النافلة، كل واحدة بيعطيك رب العالمين أجرك على نيتها. فعندما تخرج زكاتك تنوي بالقلب أن هذه زكاة مالي، هذا الفرض الذي أمرني الله به، تنوي بها الزكاة. وإذا نويت مطلق صدقة لا تقبل. ليش؟ لأن الصدقة تشمل الفرض والنافلة. وإذا قلت هذا الفرض فقط أيضا لا تقبل، لأن الفرض يشمل النذر والكفارة والزكاة، لازم تنوي فرض الزكاة، بده يخطر بقلبك أنه هي الزكاة مو فرض. تقول والله طلعت عما فرض الله عليه، ممكن يكون عليك كفارة يمين وانت نسيانها، فهذه لا تجزي عن الزكاة. ممكن يكون عليك نذر، ممكن يكون عليك كذا، لا، كلمة فرض هنا هي النية إذن جدا مهمة. يعني هي لحالة درس علم، هذه الكلمة اللي الآن تكلمت معكم لوحدها درس علم مفيد للناس. وهذا الإثبات أنه أمس جاني واحد سألني هذا السؤال، وهو قال لأقاربه اللي قال لهم أنه ما بسوء، قالوا له أنت متشدد. وما أنه متشدد، لا، لكل امرئ ما نوى، حديث شريف. وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي، يعني بقلبه مو بقلب لسانه، بقلبه، أو فرض صدقة مالي أحد. ولا يكفي هذا فرض مالي، ليش؟ قلنا لأنه يشمل أشياء فرض تانية، في فرض نذر، في كفارة يمين، في نفقات واجبة، في كثير من الفروض في المال، فيقصد به أنه هي زكاة التي أمر الله بها. وكذا الصدقة في الأصح، يعني ما بصير يقول هذه صدقة مالي، وإن كانت في القرآن إنما الصدقات للفقراء، بس في القرآن السياق يدل على أنها الزكاة المفروضة. ولا يجب تعيين المال، واحد عليه زكاة، عدة أنواع من الزكاة عنده، يعني عدة أموال، مال في السعودية ومال في مصر ومال في الفلبين، فبيعرف هو أنه مجموع ما عليه مثلاً 20,000 ريال زكاة، فأخرج 20,000 ريال زكاة أو 10,000 منها مثلا، وقال هذه نوى بقلبه أنها من الزكاة التي عليه، لا يجب التعيين، صحت. أما إذا قال هذه 10,000 عن المال الذي في الفلبين وعطاها للفقير، بعد يومين قالوا له مالك اللي في الفلبين غرقت الباخرة وذهب مالك كله، تلف المال، احترق، إذن هذه الزكاة التي أخرجها عن المال الذي أخرجه من الفلبين ما صحيح، لازم يكون في شيء تاني عنده. إذا عنده مال تاني بالفلبين مثلا، فما بصير يقول هل إذا 10,000 تساويها على مال مصر، حولها لمال مصر، باعتبرها ما دام تلف مال الفلبين إذا أجعلها عن زكاة مال مصر، لا، ما بينفع، راحت صدقة لله تعالى، الله يتقبل. أما كفر معك، ليش؟ لأنك عينتها، هي النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا قلت هذا من فرض مالي، تلف جزء يكون عن الباقي يجوز، فلذلك لا تحدد أنت، لا تحدد، قول هذه فرض عما فرض الله علي من مالي زكاة. ولو عين لم يقع عن غيره. طيب هلأ إذا أنا ولي عندي ولد صغير يتيم أو مجنون، أنا أنفق عليه، يعني أنا أتصرف بماله، هو الولد غني وأنا أتصرف بماله، لما أنا أطلع زكاته أخرج زكاة هذا الولد أو المجنون، أنا أنوي عنه، أنه ما بيعرف ينوي، فأنا وكيله. قال ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون، أي خلصنا منها، مسألة جديدة. وتكفي نية الموكل، أنا وكلتك أعطيتك زكاة مالي تتصرف فيها توزعها على الفقراء والمساكين، لما أعطيتك إياها نويت بقلبي أنه هذه هي الزكاة المفروضة، خلاص يكفي. فأنت لما وزعتها ما نويت، ما بيأثر، لأنه اللي نوى هو صاحب المال. ويكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح، والأفضل أن الوكيل ينوي مرة ثانية، الوكيل الأفضل أنه ينوي، هو عم يعطي الفقراء والمساكين وكذا، ينوي أنه هي زكاة فلان، الأفضل، لو نسي ما في مشكلة، المهم الأولاني صاحب المال لما وكل أحد ينوي أن هذه زكاة. ولو دفع إلى السلطان أعطاها للحكومة، يعني كفت النية عنده، يعني عند الدفع إليه، فإن لم ينوي لم يجزئ على الصحيح، اجت الحكومة تأخذ الزكاة عطاهم ونسي ينوي، ما صحت، هذه طالع غيرها نية ضرورية. وإن نوى السلطان، حتى لو السلطان لما أخذ منه وزع نوى، ما صحت، لأنه الأصلي ما نوى. أما إذا كان الأصلي ممتنع، شخص امتنع من إخراج الزكاة فأخذها الحاكم منه قهرا، فنية الحاكم تجزئ هنا عنه حتى لو هو ما نوى، لأنه أخذت منه قهرا. أما إذا نوى هو عم يعطيهم إياها برئ عند الله ظاهرا وباطنا. أما إذا ما نوى وأخذت منه قهرا ممكن يتحاسب يوم القيامة كمان لأنه امتنع من أداء الزكاة. والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع وأن نيته تكفي. خلصنا من موضوع النية. هلأ فصل جديد. قال لا يصح، هي مسألة جدا كمان مهمة، قبل ما أبدأ فيها بدي أنصحكم نصيحة مهمة جدا. قال العلماء ليس، احفظ الكلام، ليس للمزكي ولاية على الفقير، يعني أنت مو ولي أمره، أنت مؤتمن أمانة وضعها الله عندك، قال لك عطية لفلان، تقول له حاضر شكرا يا ربي عطيتني 97.5 وقلت لي 2.5 عطيهم لفلان، يا ربي سبحانك لك الحمد والشكر، خلاص الله عطاك 100، قال لك 97.5 لك و2.5 للفقراء والمساكين، أمانة عندك وصل لهم إياها. بتقول له لرب العالمين بس هذا الفقير هذا ما بيعرف يتصرف فيها، خلص أنا بشتري له رز وسكر على كيفي أو بدفع له أجرة البيت، شو دخلك فيه؟ أنت مو وكيله ومو ولي أمره، أنت الله أمرك تعطيها، أنت ما لك علاقة، تعطيها وبتقول له السلام عليكم منيح اللي أخذها منك، لما أخذها منك له منة عليك حيث ساعدك على أداء فرض ركن من أركان الإسلام، الله يجزيه خير الفقير. لو ما في فقير يأخذها منك وين بدك تروح بحالك؟ مثل الصلاة هذه فرض. أعطيكم مثال دائما بضربه للناس، إذا أنت موظف في شركة والمحاسب بيعطيه صاحب الشركة رواتب الموظفين، يقول له أعطي فلان 5000، فلان 10000، فلان 2000، تيجي أنت بدك تاخذ 5000 بيقول لك لا لا لا خلص هي 1000 والباقي أنا بتصرف لك فيهم، بدفع لك فاتورة الكهرباء وبشتري لك دواء على كيفي بظبط لك، أو بعطيك إياهم بعدين كل شهر 200 ريال، ترضى؟ في حدا بيرضى؟ ما بيرضى، هذه مثل هذه، هذا موظف عند صاحب الشركة وأنت موظف عند الله، الله أعطاك المال قال لك أعطي 2.5 للفقراء بالمية، فما بشي تتصرف أنت بمال الفقراء أبدا، ما ليس لك ولاية إلا بإذنهم، قل له في إلك عندي زكاة، تحب أشتري لك ثلاجة؟ بعرف لازمك ثلاجة ولا تأخذهم بلاك، لا أنا أعطيني إياهم، في عندي دواء أولى، أشتري دواء لأولادي أولى من الثلاجة، شو رأيك أشتري لك فيهم تلفزيون؟ وين تلفزيون؟ بدنا ندفع أجرة البيت، بلا تلفزيون بلا، بدنا نشتري ندفع أجرة البيت. إذا استأذنت منه فأذن لك أن تشتري له طعاما أو كساء أو كذا يجوز. فإن كنت لابد لك ألا العائلة هذه فقيرة وأنا أريد أن أدفع لهم راتبا شهريا من الزكاة، إذا وجبت الزكاة لا يجوز أن تدفعها لهم على التقسيط، يجب دفعها إليهم فورا ولا يجوز تأخيرها إلا للضرورة، كما قلنا يعني الفقير نفسه مسافر تنتظره حتى يأتي فتدفع إليه ماله. فإن كان لابد تريد أن تدفع رواتب شهرية تستعمل الباب الذي سنقرأه الآن وهو دفع الزكاة معجلا، لا التي وجبت عليك، الزكاة التي لم تجب عليك بعد، زكاة السنة يعني بدأت السنة وبعد 10 شهور ستجب عليك، بعد 9 شهور، بعد 6 شهور، فبدأت تدفع الزكاة رواتب شهرية لعوائل وتسجل 1000 ريال للعائلة نوينا فيها الزكاة، تنوي الزكاة، تعطي فلان 1000 ريال، تنوي الزكاة، تعطي فلان 500 ريال، تسجل عندك عام 1434 تجب علي الزكاة، أنا الآن في 1433، بعد 10 شهور تجب علي، فبطلع العشر شهور كل شهر 5000 5000 5000 بعطيها العائلة وبسجل. بس هي فيها ورطة ممكن تتورطها، ستأتي معنا الآن اشرح لكم إياها قبل أن نقرأ. ما هي الورطة؟ أنا عطيت الفقير 10000 ريال زكاة مقدما، لما وجبت الزكاة علي بعد 10 شهور تبين أنه هذا الفقير صار غني، اغتنى من غير الزكاة، الله رزقه ورث من أمه ورث من سته ورث من حدا صار غني، إذن لما يوم الوجوب تبع الزكاة تبين أنها لم تقع في موقعها الصحيح فهذه لم تصح. الشرط الثاني أن أكون أنا يجب علي الزكاة في يوم الوجوب بعد 10 شهور، أنا صرت فقير، نزل المال عن النصاب، أو متت، أنا متت فالورثة ما بدون ما عليهم الزكاة لنتقاسموا المال. في هاتين الحالتين وحالة عدم يعني تبين أن الذي أخذ الزكاة ليس مستحقا لها حقيقة يوم الوجوب بعد 10 شهور يعني، أو أنا متت أو أنا صرت فقير، في هذه الحالات الثلاثة تبين أن الزكاة لم تقع في موقعها. طيب شو بدنا نعمل بالحالة؟ قال نستردها، له رجع، بشرط أنك تكون قايل له أنت أنه هاي، تقول له لما تعطيه تقول له هذه زكاة معجلة، زكاة معجلة، أو هو بيعرف من بينك وبينه صحبة، بيعرف أنه أنت بتطلع زكاة معجلة، فإذا علم أو أخبرته أنها معجلة ثم اغتنى أو افتقرت أو مت فللورثة في هذه الحالة أن يطالبوه باستردادها. فهي مسألة ذات حدين، فيك تتحكم بالفقير بالحالة تعطيه رواتب شهرية بس لأنه هي ما وجبت عليك أصلا، أما التي وجبت عليك فلا يجوز لك أن تقسطها للفقير. نقول ياها السلام عليكم. وعليكم السلام. نقرأ لكم الآن الباب بعد التلخيص هذا. قال فصل: لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب. أول مسألة، لا يصح أنك تعجلها على ملك النصاب. قلنا النصاب تقريبا الآن في زماننا قول حوالي 15,000 ريال، فواحد معه 3,000، معه 3,000 ريال، 10,000 ريال، لم أصلا مو نصاب، فبدأ يطلع الزكاة مقدما، كل ما بتصحي أصلا. لأن الشافعية عندهم موضوع التعجيل في الزكاة وفي كفارة اليمين وفي زكاة رمضان الفطر، يعني كل في مسائل كثيرة، كله يقول قاعدة عند الشافعية هي بس احفظها: كل ما وجب بسببين، كل مال وجب إخراجه بسببين يجوز إخراجه بحصول أحد السببين. مثلا حلفت بالله، أنا قلت والله لن آكل التفاحة بعد اليوم مثلا، الآن متى يجب علي أن أطعمي 10 مساكين؟ عندما آكل تفاح. ما هو سبب الكفارة؟ اثنين سببين: السبب الأول اليمين، قولي والله لا آكل التفاح بعد اليوم، والسبب الثاني أكلي للتفاح الذي هو الحنث. فيجوز لي إذا وقع أحد السببين وهو اليمين أن أكفر قبل أن أحنث. فقلت والله ما عاد روح لبيت أخي، فطلع طعمي 10 مساكين لأنه بدأ أحد السببين. بأي يوم بأكل تفاح أو روح لبيت أخي مكفر خالص، مكفر خالص. شو عرفتها؟ هي مثلها. متى تجب الزكاة على الإنسان؟ بسببين: السبب الأول ملك النصاب، السبب الثاني حولان الحولي. فهذا لا ملك نصاب ولا حال الحول، على شو عم تخرج زكاة؟ كل اللي معك 3,000، قال طالع 2,000 احتياط، إذا طلع بالأخير معي 80,000 كون خالص أنا. قل له ما صحت، روحت 2,000 على الفاضي. لو صار معه 80,000 ولو صدقة، معلش عم نحكي على الوجوب نحن. موضوع الصدقة والأجر وعند الله هذيك بحث ثاني. عم نحكي على الوجوب، على الفرض. يعني أنا نفوت بابين ببعضهم، عرف شلون؟ ما صحت الزكاة بهالحالة. ليش؟ لأنه أصلا أنت ما ملكت النصاب ولا حال الحول، فكل أسباب مالك هذا مو زكوي، مالك غير زكوي، ليس من أموال الزكاة. أما أنا ملكت النصاب معي 100,000 بس مو واجب علي زكي الآن، واجب علي زكي بعد سنة، بعد أسبوعين جاءني فقير قال لي معك أجرة بيت تساعدني؟ إيه، قال 5,000. مع أنه 100,000 قديش زكاتها؟ 2,500. 2,500 بصح، والـ2,500 الثاني ما بصح، لأنه مال الزكاة تبعي يجب عليه بس 2,500. طلع على الأد، إذا طلعت 5، 2,500 الثانية ولو صار معي 200,000 بآخر السنة. لأنه هذا مو مال زكوي. الألفين ونص الثاني، اثنين ونص الباقي خرجت عن مال غير زكوي لسه ما صار. الاثنين ونص الأولى عن المية الموجودة صحت، واثنين ونص الثاني صارت صدقة. فأعطيته الآن قلت له ترى هي زكاة معجلة 2500. طيب بعدين تبين لي أنه هو صار غني، قال له إذا سمحت رجع لي إياها. إذا ما لي قايل له راحت صدقة، طلع بدالة للفقير. ما رسيت قل له الفقير ولا أعطيتها لغيرك؟ قال لك شو دخلني أنا؟ أنا شو ذنبي تعطيها لواحد غني؟ لا تعطيني حقي صح؟ شوف بقى شو قال لكم. لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب، لازم يكون مالك النصاب. ويجوز قبل الحول، يعني بعد ملك النصاب، ملكت النصاب وقبل حولان الحول. هذه مسألة. طيب كم سنة بعجل لقدام؟ مقدما كم سنة؟ واحدة. عند الشافعي سنة واحدة بس، عند الحنابلة سنتين. فلذلك قال الإمام هنا ولا تعجل لعامين في الأصح. عند الشافعي في قولين في تعجيل الزكاة لأكثر من سنة، لسنتين. يعني هو اتفق الفقهاء أكثر من سنتين ما في مقدمة. الشافعي عندهم الراجح والأصح أنه سنة بس. في قول تاني سنتين، لأنه في حديث شريف قال رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين. تسلف من العباس صدقة عامين، يعني الزكاة لمدة سنتين مقدمة. صدقة عامين. فالشافعية قالوا بعضهم اللي أخذ بهذا الحديث صححه الأسنوي وعزاه للنص، قال لك لا سنتين بصح هذا حديث. البيهقي قال له لا هذا صحيح حديث مظبوط، بس مو هيك معنى الحديث. قال أولا علّ له البيهقي أنه هذا حديث مرسل واحد. ثانيا قال محمول أنه تسلف صدقة عامين مرتين، يعني صدقة عامين يعني عام 1403 مثلا وعام 1404. قال له سلفنا، سلف السنة اللي بعد قال له كمان سلفنا، قام سلفه. فقالوا تسلف منه صدقة عامين، يعني مرتين تكررت، مو مرة واحدة أخذ عامين. هيك فسر البيهقي. الحنابلة قالوا له لا مو هيك، سلف صدقة عامين مباشرة. قال له طيب أنتم حرين، أنتم قولكم مظبوط ونحن قولنا مظبوط، بس عند الله واحد منه المظبوط، مين هو ما بنعرف. هذا الاجتهاد، النص يحتمل المعنيين. المهم سنة واحدة متفق عليها، إذا أخرجت سنة مقدما من زكاتك يجوز بالاتفاق. سنتين اختلفوا فيها وبتصح إن شاء الله ما في مشكلة، إذا واحد مضطر لا بأس يعني. ولا تعجل لعامين في الأصح. وله تعجيل الفطرة من أول رمضان. عند الشافعية يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان، لأن زكاة الفطر القاعدة اللي تكلمت عليها قبل قليل تجب بسببين، وهي ما تجب بسببين؟ الصيام والفطر. الصيام والفطر، أن تدرك من رمضان وأن تدرك من شوال. فإذا حصل أحدهما ودخل رمضان وبدأ الصيام يجوز أن تخرج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان. قالوا طيب العلماء الباقون، قال ما بصير. قالوا حتى اللي قالوا ما بصير متفق العلماء كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها متفقة أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يومين من العيد. قال يعني إيش معنى يومين؟ ما هو زكاة الفطر ليوم العيد، فإذا أخرجت قبل يومين ممكن الفقير يصرفها، ممكن يأكلها إذا أمح. فقال كما جازت يوما أو يومين قبل عيد الفطر قاسوا الباقي عليها. وهي قاعدة عندهم، عند غيرنا ما في قاعدة هذه. يعني عند الأحناف مثلا إذا حلف يمين لا تجب عليه كفارة ولا تصح منه حتى يحنث، حتى يرتكب السببين معا، بس هي قاعدة عندنا. فبنى عليها أحكام، منها أنه يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر من أول رمضان، وإن كان الأفضل تأخيرها بالاتفاق. تأخير زكاة الفطر أفضل، لأن الحكمة الأساسية منها جعل الفقير في العيد غير محتاج للطعام الأساسي، والصحيح منعه قبله. أما تخرجها بشعبان يقول أنا تطلعها لسه ما حصل لا سببها ولا واحد، فلا يصح الاتفاق. وأنه يعني والصحيح أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه. واحد عنده بستان عنب فلم يبدو صلاحه، تكلمنا على بدو الصلاح قبل ذلك. بدو الصلاح في الثمار هو أن يزهو، اللي له لون يبدأ اللون. عنب كان حصرم لونه أخضر كله، حامض أخضر، احمرت وحدة عنبة عنبة في العنقود هذا صارت حمراء، وإذا كان العنب أصفر صارت صفراء، وواحدة صار طعمها حلو. إذا بدأ يبدو صلاحه للأكل يعني، فيجوز إخراج الزكاة عند بدو صلاح الثمر، لأنه ما له سببين. الثمر له سبب واحد لإخراجه وهو وجوده. قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فله سبب واحد. فإذا بدأ صلاحه بدأ يطلع الرطب، بدأ يستوي العنب، بدأ يشتد الحب. يعني إذا مسكت حبة القمح وفأست بإيدك كبست ما بيطلع منها سوائل، خلاص صارت حبة اشتدت، عند ذلك يجوز أن تخرج الزكاة حتى لو أنك لم تقطف الثمر ولم تجففه بعد. فبتطالع زكاة، عندك ثمار عنب طلعت زبيب زكاة زبيب بدل اللي حاسبه أنت، هذا الأصح عندنا. ويجوز بعدهما أي بعد بدو الصلاح واشتداد الحب، يعني قبل التصفية والجفاف. نرجع للي شرحت لكم يا قبل قليل. قال وشرط إجزاء المعجل، متى يجزئ المعجل من الزكاة؟ شرطه بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، وكون القابض في آخر الحول مستحقا. وقيل هذا ضعيف، قول ضعيف، إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزئه. الصواب أنه ما له علاقة في منتصف العام، ممكن يغنى ويفقر، يغنى ويفقر، بهمني آخر يوم، أنا يوم اللي وجبت الزكاة أنظر إلى هذا الفقير صار غني ولا لا؟ صار غني. بإيش صار غني؟ بالزكاة اللي أنا أعطيته إياها. قال معليش. أما صار غني ورث من أبوه معناتها مو معليش، معناتها وقعت زكاتي في يدي غنيا. فبقول له رجالي لو سمحت، بشرط شو؟ كن قايل له أنه هي معجلة، وإذا لم يقع عملك ولا يضر غناه بالزكاة. يعني الزكاة المعجلة اللي أعطيته إياها صار فيها غني ما بيأثر، لأنه هو أصلاً تعطى الزكاة للفقير ليصير غنيا. وإذا لم يقع المعجل زكاة إما لموت المزكي أو لافتقاره أو لاستغناء الذي أخذ الزكاة بغير مال الزكاة، لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع. قايل له أنا استرد إن عرض مانع. والأصح الإمام النووي يقول أنه إن قال هذه زكاة المعجلة فقط استرد، لازم يذكر كلمة معجلة، وأنه إن لم يتعرض للتعجيل يعني مو شرط يقول له بسترد إذا عرض مانع، لازم يقول له هذه زكاة معجلة، بس كلمتين، أنا مطلع لسه ما وجبت عليه ولكن أنا أخرجتها سلفا بس. وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد، ما بحق لك تسترد، فتروح صدقة وتخرج غيرها للفقراء. وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد، اختلفوا، إجا بآخر السنة يوم الزكاة إجا لعند الفقير وقال له رجع لي الزكاة، قال ليش؟ قال أنت صرت غني. قال له إيه طيب أنا غني باللي أنت أعطيتني إياه. قال له لا أنت ورثت من أبوك. قال له ما ورثت شيء، لم أرث شيئا. اختلفوا، صدق مين؟ القابض الفقير اللي أخذ، يصدق بإيش؟ بيمينه. بيقول له والله لم أرث شيئا من أحد، فيصدق، بصير الغني ذاك ما عليه شيء لأنه هم. ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه، يعني إذا ثبت أنه هذا الرجال متت أنا أحسن أسهل، أنا متت، إجوا الورثة راحوا لعنده قالوا له أبي أعطاك زكاة سلف وأبي مات الله يرحمه رجع لنا، مزبوط رجع لنا. قال له والله صرفتها، ثبت الاسترداد والمعجل تالف، أعطينه زبيب أكلهم الرجال، أعطينه شاة ذبحها طبخها، أعطوه مال صرفه، اشترى في أغراض، الزكاة استعملها يعني راحت، وجب ضمانه صارت بذمته، دين عليه. لأنه أبي لما قال له أعطاه، لما أبي أعطاه الزكاة قال له أنه هي معجلة، فهي مضمونة في حالة أنه صار شيء صار شيء. فالورثة بيقول له رجع لنا، بيقول له والله تلفي، بيقول له طيب قلنا عندك 10,000 ريال دين، هي قيمتها 10,000 لنا عندك، صارت دين برقبته، ضمنها يرجع لنا اياها. وجب ضمانه، والأصح اعتبار قيمته متى؟ يوم القبض. يعني إذا كان الخروف لما أبي أعطاه للفقير قبل ما يموت، أعطاه أبي الخروف كان ثمنه 1,000 ريال، ولما صار الاسترداد صار حقه 200 ريال بيعطيني قيمته 1,000 ريال، إلا إذا ما تلف برجع لنا يا نفسه. أما إذا تلف بيعطيني قيمته يوم القبض مو يوم الاسترداد. وأنه أي مو كل الناس مثل بعضها، في ناس بتحاسب على الهلالة، في ناس كريمة بيسامح ويقول له ما في مشكلة، في ناس تطلع روحها إذا أخذ ريال زيادة، كل واحد شكل. فهون بالفقه بيتكلموا على الحقوق. أما رب العالمين بيعطي العبد، إذا العبد يتكرم ويعطي الله بيعطيه أكثر. هذاك بحث ثاني. قال وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش. أبي أعطاه خروف زكاة معجلة، فتوفي أبي، لما جينا نحن ورثنا رح ما وجب ما في زكاة لأنه تقسمت ما عاد فيها أصلا. رحنا لعند الفقير قال له رجع لنا الخروف، الخروف لما أبي أعطاه الخروف كان وزنه 20 كيلو، رجع لنا 10 كيلو هزيل. رجع لنا. قال لك وإن وجده ناقصا فلا أرش، ما بناخذ فرق الثمن، خلاص هذا الموجود. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني هي المسألة تصلح لهي واللي بعدها. وأنه لا يسترد زيادة منفصلة. لما أخذ الشاة من عندي كانت أنثى فولدت عنده خروف ثاني، لما رجع لي الزكاة ما برجع لي الخروف الثاني، برجع لي بس الأم، الابن له حلبة وهي موجودة. أخذ 100,000 ريال من أبي زكاة تاجر فيها صارت 1,000,000، مات أبي برجع لي بس 100,000، 900 حلال عليه، اسمها الزيادة المنفصلة. ليش؟ والأرش ما في فرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، لأنه لو ماتت الشاة عنده بده يضمنها، مظبوط؟ فكما أنه يضمن كذلك يستفيد مما خرج منها من حليب أو تجارة استفاد من مال زائد أو كذا. يعني الغنم بالغرم. شو معنات الخراج بالضمان؟ يعني المال الذي تضمنه لو تلف ما استفدته منه وخرج منه زائد. لأنه في حديث شريف واحد صحابي باع عبدا لشخص، بعدين تبين أن في هذا العبد عيب، في عيب، فرجعوا، رجع له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم رجع له، قال له يا رسول الله بس هذا استعمل العبد، استعمله، قال له صار يخدمه شي شهر هو عم يخدمه. قال له صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. صحيح هو استفاد منه خدمة شهر قبل أن يكتشف أنه معيب، ولكن مقابل الشهرات طعماه وشربه، ولو مات بيدفع لك حقه، ضمنه. الخراج بالضمان. لذلك الزيادة المنفصلة لا تسترد. أما الزيادة المتصلة، أعطيته خروف 10 كيلو صار وزنه 30، هي زيادة متصلة، برجعه مثل ما هو، إن كان نقص أو زاد لا تأخذ فرق ولا هو بيأخذ فرق، هي اسمها الزيادة المتصلة، السمن يعني. أما الزيادة المنفصلة الحليب، الولد، المال، الربح، وهكذا. وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان. هي أول ما بدينا الدرس اليوم قلتها لكم، أول ما بدينا قلنا تأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان. يعني أنا وجبت علي الزكاة في 1 محرم، 1 محرم وجب علي 10,000 ريال زكاة، فأخرت قلت خلص ب3 محرم طلعها، ليش مستعجل؟ شو ليش مستعجل؟ فتلف المال وجبت علي وأضمنها للفقراء، لأن الفقير يقول لي ما الذي أخرك؟ أنا شو ذنبي؟ رجع لي فلوسي. قل له حاضر، ولو تلف المال أضمنه، أضمن الزكاة وإن تلف المال. ولو تلف قبل التمكن لا وجبة زكاتي، بس كل أموالي حاططها بالبنك مثلا أو مخبية وديعة عند فلان، اتصلت فيه تليفون أعطيني 10,000 بأخرجها زكاة، قال لي والله أنا مسافر تظرني يومين، قام تلف المال، تلف المال بس أنا ما تمكنت من إخراجه، راحت علي وعلى الفقير كما راح المال علي وراح على الفقير سوا له بسعري مثلا. ولو تلف بعضه، بعض المال تلف وبعضه بقي، يطلع زكاة بنسبة ما بقي من نسبة الأصل، فلو تلف الثلث يعني بيروح ثلث الزكاة بيطلع ثلثين وهكذا، يغرم قسط ما بقي. وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة. إذا هو أتلفه المالك، المالك هو أتلفه، وجبت عليه شاه زكاة راح ذبحه وطعمها للفقراء مثلا، هو اللي أتلف المال. أي بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة، يعني قبل أن تجب عليه الزكاة أو وجبت عليه الزكاة بس قبل التمكن يعني ماله موجود الفقير. وين الفقير؟ قال الفقير بعد يومين بيجي من السفر، انتظروا يومين بيجي، فأتلف المال هو، لا تسقط الزكاة. خلصنا نحن باقي سطر، باقي سطر الحمد لله تمام. قال وهي تتعلق بالمال، هي نقطة هامة أيضا. قال الزكاة وهي يعني الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة، يعني أنا عندي 100 و2.5% زكاة، المال هذا 2.5% الفقير شريك معي 2.5%، ولما يكون عندي خواريف 40 خروف فيهم خروف، 40 شاة فيها شاة زكاة، الفقير له 1 من 40، واحد من 40 له شريك معي، فإذا بعت الخواريف 40 كلها في واحد ما صح بيعه اللي هو حق الفقير، صح بال 39 باخذ ثمن 39 وبرجع له للذي اشترى مني ثمن الواحد وباخذ الخروف واعطيه للفقير، فهي اسمها بالفقه تفريق الصفقة، تفريق الصفقة يعني صفقة واحدة تفرق على قسمين، قسم يجوز وقسم لا يجوز، واضح؟ وهي تتعلق بالمال تعلق شركة، أي الفقير والمسكين شريك لصاحب المال في جزئيات المال. وفي قول بالرهن تتعلق الرهن، وفي قول بالزمن ما بيهمونا كثير هذول. قال فلو باعه قبل إخراجها يعني الزكاة فالأظهر بطلانه في قدرها، قدر الزكاة ما صح البيع، يعني أنا عندي تمر، تمر زكاة للفقير منها مثلا 50 رطل، فبعت التمر كله صفقة واحدة، 50 رطل هذه ما صح بيعها، رجع له للزبون ثمن 50 رطل وأسترد 50 رطل وأوزعها للفقراء، فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي. خلصنا الحمد لله باب الزكاة، وصلنا إلى كتاب الصيام. برجع أذكركم لا تملوا ولا تكلوا، رح تاخذوا أجر كبير عند الله إن شاء الله. قال إذا كان الفقير مفرطا كأن يكون سكيرا، وأنا متأكد بأنه لا ينفقها إلى عياله بل سيأخذها هو له، إذا كان بده يقدر يشرب فيها خمر يقينا تعطيها لأولاده ولزوجته، أما إذا مو يقينا أنت مو مكلف فيه، هو أنت تعطيه على نيتك أنت وهو أولاده، أما إذا متيقن أنه بيأخذها وما لا ينفق عليه طبعا ما بنعطيها أكيد يعني. بدو أخونا كتاب فقه ميسر، الفقه الميسر، في كتاب اسمه الفقه المنهجي 3 مجلدات، يعني هذا من يعني وسط صاير يعني لأنه حديث عاملينه مدرسين. السؤال الثاني تبع التفسير خلي لي إياها المرة الثانية إن شاء الله. عشان راجع اشوف شو قابل ولا ما فيها. طيب تكرم عينك، بس في واحد عم يقول مزعوج من عم يبردوا قلب المكيف. إذا عم يبردوا طفي له المكيف، خليه مطفي لحتى يشوبوا يعرفوا النمشان الله شعلوا لنا. شو رأيكم فيها هي؟ والله نحن ما بنحب، بس لأنه إرضاء الناس صعب. في ناس بيقول لك شوب، في ناس بيقول لك بردان. فتكرم عينك، هي انا والله بردان. مش مركزي هذا، مش معلش. نحن شو بنعمل؟ نرفع الشفرات لفوق ومنخفف التبريد. اذا شوبنا بنزود منيحه هيك. سامحونا نحن ما لنا قصدين نزعجكم. نجيب جاكيت معنا؟ لا لا لا، سامحونا سامحونا. بلا جاكيت بلا، سامحونا سامحتونا. مع انه ما دخلني انا، ما لي علاقه بالموضوع. بدي اصلي في البطانيه لكل مصلي. بطانيه لكل مصلي، فكره. في حدا عنده اقتراح اخر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولازواجنا وذرياتنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن صلى معنا ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.